النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. نعم 67. وعن مالك بن أوس تحت باب ايه؟ باب بيان مال الربا وحكم. قال رحمه الله تعالى وساق بسنده عن مالك بن أوس ابن الحدثان المصري قال أخبره أنه التمس صرفا بمئة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبه في يده قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر بن الخطاب والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. قال الذهب بالورق يعني بالفضة، أشار هنا إلى ماذا؟ إلى أنه لا بد من شرط التقابض، فإذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، لكن التماثل ما يلزم، تماثل ما يلزم، لكن هنا لابد من التقابض. فعمر رضي الله عنه قال ما تفارقه، خليك حتى يأتي خازنك من الغابة، بس أنتما على حالكما لا تتفرقان حتى يتم التبادل هنا والصرافة في مجلس العقد. فلهذا إذا اختلفت الأصناف مع اتحاد العلة فإنه لابد من التقابض في المجلس، أما إذا اختلفت العلة فلا يلزم التقابض في المجلس، كأن يكون الذهب بالشعير، لو كان الذهب بالشعير فلا يلزم التقابض في المجلس ولا التماثل، ويلزم التقابض والتماثل إذا اتحد الجنس ذهب بذهب ورق بورق. فالأحوال ثلاثة، إذا تماثل الجنس ذهب بذهب فالتقابض والتماثل، وإذا اختلف الجنس واتحدت العلة فالتقابض فقط، وإذا اختلف الجنس والعلة فلا يلزم شيء، لا تقابض في مجلس العقد ولا تماثل. قال رحمه الله تعالى هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن قتيبة عن ليث كلاهما عن ابن شهاب. قال قوله هاء وهاء أراد يدا بيد كما ذكر في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، معناه هاك وهات أي خذ وأعطي، والمراد منه إيجاب التقابض في مجلس العقد، يقال هاء يا رجل، وللإثنين هاء بمنزلة هاعة، وللجمع هاء، وللمرأة هاء، وللمرأتين هاء، وللجميع هأنا بمنزلة هعنا، ويقال هاؤنا مثل هاعنا، ويقال هاء يا رجل ممدود ممدود مهموز، وللإثنين هاؤما، وللجمع هاؤمو، وللمرأة هاء مكسور بلا ياء، وللمرأتين هاؤما، ومن قول تعالى هاؤمو اقرأوا كتابي، وللنسوة هاؤن. إذن هي الأصلاء إيه؟ هاء هاء خذ وهاء هاء، يبقى في الجمع هاؤم. نعم. وللنسوة هاؤن، قال الله سبحانه وتعالى هاؤم اقرأوا كتابية أي خذوا كتابي وانظروا ما فيه لتقفوا على نجاتي. ومن العرب من يقول هاك للواحد، من شدة الفرح هاؤم اقرأوا كتابية، مثل ما يأتي الطالب الناجح ويقول له أبوي ولمن يحب خذ هذه شهادتي نجحت، خذ هذه شهادتي اطلع عليها. أما المخذول فأنا يقول النتيجة ما ظهرت، يقولون بترفع نتيجة سيئة بعد يومين بعد ثلاثة، ويكذب يحاول أن يخفف الخبر وقع الخبر عليه أقاربه وكذا. أما المجتهد الذي حصل النجاح بدرجة عالية هذا قد لا يصبر أن يركب مواصلة وإنما يركض على رجليه. ولهذا لو عرف كل من الفاشل والمجتهد العاقبة لما كان هناك فاشل. إذا أدرك لحظة الفرح من لحظة الغم والحزن إذا أدرك الفرق لاجتهد اجتهادا عظيما. نعم هذا في الدنيا، فما بالكم في الآخرة؟ فما بالكم أن يقال هذا من السعداء أو هذا من الأشقياء؟ فإن الدنيا قد يستدرك الإنسان نفسه، قد أحصل مثلا في المرحلة الابتدائية قد أحصل على درجة متدنية، لكن يمكن أن تدرك نفسي فيما بعد وأكون طالبا مجتهدا. قد لا أحفظ هذا المتن أو هذا كذا اليوم، لكن قد أتدارك. أما في الأخيرة إذا قيل هذا شقي وهذا سعيد فلا ينفع الندم وقتها، لأنه فات زمانه. فما ينفع الندم، إنما هي جنة ونار. حينئذ تكون الحسرة عظيمة أو تكون الفرحة عظيمة. ولهذا كان من نعيم أهل الجنة ومن حسرة أهل الكفر أنه يؤتى بالموت على صورة كبش فيجعل بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. ما أعظمها من حسرة تكون على الكفار، وما أعظمها من نعمة تكون على المؤمنين. نعم. قال: ومن العرب من يقول هاك للواحد وهاكما للاثنين وهاكم للجميع. وفيه دليل على أن التفاوض في المجلس شرط في بيع مال الربا بجنس. هذه فائدة لغوية. نعم في قول أذهب الولاد خربا إلى هاء وهاء. نعم. أراد يدا بيد، يعني هات وخذ كده خذ وهات. قال رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أن التقابض في المجلس شرط في بيع مال الربا بجنسه، ولا يختص ذلك بالصرف، لأن ذكر هاء بجنسه، ونقول بغير جنسه إذا اتحدت العلة، كانت العلة متحدة. الذهب بالورق العلة واحدة، الذهب بالفضة العلة واحدة، فده يلزم فيه التقابض، لكن ما يلزم التماثل. فلو دينار بخمسة دراهم لا بأس، لكن دينار بدينار من جنسه هذا يلزم التماثل، يبقى دينار بدينار والتقابض في المجلس. إذا اختلف دينار بشعير لا علة ولا جنس، لا علة ولا جنس، يبقى إذن لا يلزم شيء. بيع الذهب بالشعير مع الأجل هذا لا إشكال فيه، وهذه أصلا إيه، وهذه فرجة لمن يريد أن يشتري ذهبا من صائغ وليس عنده مال يدفع كل المال. فنقول لو أن الدين كان بغير الذهب والفضة بغير المال لجاز هذا، يعني تقول مثلا اشترى منه مثلا ذهبا ب50 ألفا، يقول 50 ألف دي أنا لي عندك مثلا 10 طن رز أو 20 طن من الأرز، فهذه ب20 طن من الأرز تأتيني به، هذا لا بأس به. أما بالمال لا يجوز. نعم. قل. نعم. أصبح إيه؟ ليه؟ لا لا لا. هذه سلعة، السلعة صارت ثمنا، السلعة صارت ثمنا، لكن السلعة نفسها يباع ويشترى بها. يعني أنا مثلا أروح أشتري ثياب من الرجل وأعطيه كلة حبوب، واشتري طعام من المحل وأعطيه حبوب، لا هي حبوب، لكن هذه سلعة مثل الكتاب، أجعله سلعة يوما ما ثمنا يوما ما، ومثل المحمول هذا أجعله ثمنا يوما ما، ومثل البهيمة أجعله ثمنا يوما ما. كوني أنا في بعض البيوع أعطيك بضاعة لتكون ثمنا لهذه، هذه ليست في علة الثمنية، إنما علة الثمنية يعني أن يكون هذا الشيء يتعامل الناس في بيع وشراء، يصبح حكما عاما كالذهب والفضة والأوراق النقدية هذه. فهل الحبوب مثل الأوراق النقدية؟ لا. نعم. لا لا ما علة، ليست علة ثمنية، لكن ثمن مش ثمنية، ثمن، صار هذا الحبوب ثمنا للذهب. وأي شيء جاري عليه أن يكون ثمنا يوما ما لكن هو في علة الثمنية لا، علة الطعم والأكل هذا مأكول مطعوم، لكن لو تعامل الناس يبقى أنت راتبك طنين رز، تشتغل في الحكومة وراتبك 3 طن رز، 4 طن رز، 5 طن رز، تروح تقدم لزوجتك مهر 7 طن رز، ودي قدم 10 طن رز، والمؤخر 2 طن رز. إذا كان كذلك خلاص إذا صرفها. نعم. قال: لأن ذكر هاء وهاء في الكل واحد، وحملها عمر على التقابض قبل التفرق وهو راوي الحديث، فكان أعلم بتفسيره من غيره. وروي عن عمر أنه قال: لا تبيع الذهب بالورق، أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء. والرماء الربا. وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء. والرماء عن الربا، يعني حتى لو قالك إيه، طب أنا أروح أجيب الفلوس من البيت واجب، طالما انتهى العقد ما يصلح، لكن أنت شفت الذهب خلاص ما تعقد بيعا بقى، اطرقه وروح هات الفلوس وتعالى ويتم العقد، إنما تم العقد لا، ما يصلح. نعم. قال: والرماء الربا. وفي رواية: أخاف عليكم الإرماء، يقال أرمى على الشيء وأربى إذا زاد عليه. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب عن مالك. وساق بسنده عن مجاهد قال: كنت أطوف مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي. فنهاه، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، فقال عبد الله: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. هذه الرواية مهمة في الذهب المصوغ. قال يا عبد الرحمن: إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه. حصل صياغة، فلما ذهب خام بذهب خام ما في مشكلة، لكن لما يصوغ الذهب ويبيع بذهب مع الزيادة نتيجة الصنعة والصياغة، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي. فنهاه، فهذا يرد لي على من يقول بأن الذهب المصوغ وكذا هذا لا يجري لا بأس فيه بزيادة، أو لا يجري فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب الايه بالذهب. وأظن هذا اختيار شيخ الإسلام، في مسألة الذهب المصوغ. فدل هذا وهو قول جماهير أهل العلم على أنه لا فرق بين الذهب المصوغ وغير المصوغ. طيب، فعلا يبقى عمل يد الرجل، لابد أن يكون له ثمنا، فكيف يأخذ ثمنه حتى لا يظلم؟ يعني ذهب خام بذهب مصوغ ومع ذلك لابد من أن يكون الوزن متماثلا. طيب، أين أجرة عمل يده؟ قالوا: يبيع هذه ويشتري تلك، بع الذهب المصوغ واقبض الثمن، ثم تبيع الثاني هذا وتقبض التمر، افصل بيعتين كما كان في التمر الرديء والتمر الجيد في حديث بلال في الصحيحين، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين أتيت بهذا التمر؟ قال: قد، وكان تمرا جيدا، قال: قد جئت بهذا الكيل بكيلين من تمر رديء، يعني أعطيت كيلين من تمر أقل جودة من هذا وأخذت هذا الكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا هذا عين الربا، هل بعت هذين واشتريت هذا؟ يعني لابد ان تفصل ايه، ان تفصل بيعتين. وساق بسنده عن عطاء بن يسار ان معاوية باع سقاية من ذهب او ورق باكثر من وزنها، فقال له ابو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأسا قد يظن واحد أن معاوية يعارض النص برأيه، يعني هو يقول سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذا إلا مثل بمثل، فقال معاوية ما أرى بهذا بأسا. فقال أبو الدرداء من يعذرني أو يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على ما يعلم لا هي بدعة ولا هي بدعة ولا مخالفة لأصول أهل السنة ولا شيء، إنما هي مسألة فقهية. تبقى معاوية يرى يا إخواني، معاوية يرى ما كان يرى ابن عباس، فهو اجتهاد في دليلين. أنت قدمت عن النبي وأنا عندي عن النبي أيضا، إنما الربا النسيئة، أنا عندي عن النبي، وليس أن معاوية رضي الله عنه لا يرى بأس من قبل رأيه في مقابلة النص، مثل ما تأتينا أنت بالنص وأنا أتيك بالنص، فهل يقال في أنا أو أنت هذا يخالف كلام النبي أتيه بكلام النبي ويأتيني برأيه؟ أنا ما أتيتك برأيي، أنا ما أتيتك برأيي، أنا أتيتك أيضا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تكون أنت أصوب من جهة الدليل أو أكون أنا أصوب من جهة الدليل، المهم احذر أن تنزل فيا من يعارض السنن بالآراء ومن يعارض السنن بالأقوال. لا، مثل هذه القضايا التي تكون فيها اجتهاد أو غياب نص أو ظن أن هذا النص الذي معي هو نص قطعي في هذا الباب أنا أجتهد في هذا، خلاص، مثل ما اختلف العلماء كثيرا في هذه المسائل، فإنه يكون مع فريقين كل منهما معه النص، هذا ينزله منزلا وهذا ينزله إيه وهذا ينزله منزلا، فلا يقال في أحدهما أنه رد السنن، وإلا معاوية كان من أعظم الصحابة تعظيما للسنن، بل ورد عنه أنه كان يشدد جدا في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحذر الناس من مخالفة السنن، كما جاء عند البخاري لما أخذ قصة ثم صعد المنبر وقال أين علماؤكم يا أهل المدينة، أين علماؤكم، ولما كان يفتي بأن الوتر ركعة وبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال ذاك رجل فقيه، ذاك رجل فقيه، فمعاوية صاحب سنن، معاوية ما رأى سنن، بل كان يتشدد في باب الرواية، يتشدد وشد عنه ولا يقبل الرواية هكذا، فهو اجتهاد منه رضي الله عنه على وفق ما كان عند ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل ووزنا بوزن. نعم، من اللي يمسأل ذلك؟ مسألة الصياغة نعم، يقول ابن علي البر مسألة منكرة معنى حديث ابن عمر عن الصائغ مسألة من رواها جماعة من أصحاب مالك وهي مسألة منكرة لا يقول بها أحد من أصحاب المسلمين. ثم ضرب المثال يعني هذه المسألة، قال يروى عن مالك التاجر يحفز الخروج وفيه حاجة إلى غرام مضروبة أو دنانير مضروبة فيأتي دار الضرب بفضته أو ذهب فيقول للضراب خذ فضتي هذه أو ذهب وخذ قدر عمل يدي وادفع إلي دنانير مضروبة من ذهب أو دراهم مضروبة في فضتي هذه لأنه محفوظ بالخروج فأخاف أن يصفني يعني أنا مستعجل وكذا خذ درهمي لي الخام وهات المضروب هذا وخذ أجرة إيه؟ عمل يد بدلا من أن إيه أنتظر حتى تضرب لي هذه، يعني خذ المادة الخام وهات المضروبة وكذا، فيقول يعني هذه مسألة منكرة. طيب شوف كلام شيخ الإسلام كده فيه. نعم، وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله انظر لتعظيم الصحابة للسنن، من يعذره معاوية أخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه لا أسكنك بأرض أنت فيها، هذا تعظيم السنن، تعظيم السنن والعمل بها ومعارضة من يقول بخلاف ذا مهما كان. أنا معاوية صحابي فاضل ومع ذلك السنة أحب إلى الصحابة من هذه سبحانه. أما الذين هانت السنن عليهم وصاروا يجعلون حتى مسائل الأصول يا أخوان مسائل خلافية وتحفظ فيها الأعراض، بالأمس نسمع مقطع عليه العدوي الذي المفترض يعني أنه رجل من أهل الحديث وكذا مفترض أن يعظم السنن وكذا، لكن سبحان الله هؤلاء أصيبوا في مقتل والله، لما سئل عن حكم الذين يطعنون في العلماء فيقول هؤلاء الذين يطعنون في العلماء ويسبون عنهم هذه جماعة التبذيع وهذه منشقة عن جماعة التكفير، وإذا كان الخوارج يخرجون بالسيف فهؤلاء يخرجون باللسان على العلماء. الآن بقى في خروج باللسان أهو إن شاء الله، بقى في خروج باللسان، والواحد منهم كان تاركا للصلاة بالأمس وكذا. اسمع بقى هذا الذي أريد أن أقول، دعك من اللي فات، كل واحد بيقول علماء وعلماء وعلماء، هذه معروفة عندهم يعني مشهور، لكن تعال بقى ماذا يقول بقى. يقول نحن نريد ما في الكتاب ونريد ما في السنة. الواحد يقول قال زيد بن حزم، أنا يا أخي هات لي كتاب الله، هات لي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تجيب لي قال فلان، ما تجيب لي قال فلان. وهذه ظاهرية، هذه ظاهرية مردود عليه، هو نفسه سيقر بها لو قلت له، لو قلت له طب الكتاب والسنة الكتاب والسنة، أليس كل طائفة من الطوائف تأتي بالكتاب والسنة؟ ما المرجع في الاستدلال بالكتاب والسنة استدلالا صحيحا؟ لا بد أن يقول فهم العلماء، لا بد أن يقول فهم الصحابة، لا بد أن يقول فهم التابعين. أقول إذا أنت رجعت إلى يزيد بن حسن أو زيد بن حسن، هو مثل واحد وبيضرب واحد يعني، طب إذا أنت رجعت إلى زيد بن حسن أو يزيد بن حسن الآن، إذا اختلفت أنا وأنت، الخوارج يستدلون بالكتاب وأنا أستدل بالكتاب، ما الذي يفرق بين استدلاله وبين استدلال الخوارج؟ الخوارج بيقول مثل ما تقول أنت، لا تأتيني بقول فلان ولا علاه، أنا عندي الكتاب عندي السنة، وكأن الكتاب والسنة جردا عن فهم السلف الصالح. طب الكتاب والسنة بما يفهمان، أين سبيل المؤمنين؟ يزيد بن حسن هذا هو هذا سبيل المؤمنين الذي أنت تحذر منه وأنت تنفر منه، هو هذا ابن خزيمة ولا الإمام أحمد ولا الإمام مالك ولا كذا، هذا كذا فهم الكتاب والسنة، لا أنني أتيك بفهم هؤلاء أو بقول هؤلاء إذا عارض الكتاب والسنة، لكن أتيك بفهم هؤلاء الكتاب والسنة. وفرق بين فهم يعارض وقول يعارض كتاب والسنة، وبين قول يفهم به الكتاب والسنة. نعم في كل مسألة لازم ننطلق من فهم السلف، أي مسألة لابد أن ننطلق من فهم السلف، وهذا الفهم لا يعارض الكتاب والسنة. ألم تقرأ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم؟ ألم تكن المرجعية دائما إلى أهل العلم في فهمهم لنصوص الشرعية؟ كتاب سنة كتاب سنة كتاب سنة، هذه واحدة. الأمر الثاني نحن نحاكمة الكتاب والسنة. لما انتقد أهل العلم، لما انتقدوكم على ما أنتم عليه وبدعوكم، إنما بدعوكم بماذا؟ بالكتاب والسنة. بدعوكم بماذا؟ بدعوكم بالكتاب والسنة، خروج على السلاطين وتكفير السلاطين الذي يحكمون بغير الشريعة والمظاهرات وغير ذلك ومناواة السلاطين وإيجاد الأحزاب. هل عندك الأحزاب من كتاب الله ومن سنة رسول الله؟ هل عندك الخروج على السلاطين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم مع ذلك نزيدك بأنه كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، فتحول هذا الكتاب والسنة ليكون أصلا قاطعا الطريق على كل من يحاول فهم هذه النصوص على غير الفهم الصحيح. ولهذا ما تقول أنا أنت ترى الخروج وأنا لا أرى الخروج وهذه مسألة شهادية، نقول لا، لأن المسألة صارت أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. هو يريد أن يقول لا تقول للخلال ولا تقول للبربهاري ولا تقول لفلان أو علان، هروب من مصنفات أهل السنة والجماعة في فهم الكتاب والسنة. لا، سنقول له ذلك، لا سنقول له ذلك. يبقى فين الكتاب والسنة على خلاف ما تقول؟ طيب اثنين، فهم الكتاب والسنة الذي تحول إلى أصل من أصول السنة والجماعة أين أنت منه؟ لا يوجد. وتكلم كلاما عاما لا يمكن أن يطعن في صاحب بدعة به، اللي بيقول كتاب والسنة، ما تجيب لك كلام فلان والمعتزلة ما عندهم كتاب وسنة. المعتزلة في أصولهم الخمسة بنوها عليه كتاب سنة، كتاب وسنة. والخوارج كتاب وسنة، والعدوي كتاب وسنة. طب والمشترك الجميع الانعزال عن فهم السلف. طيب خذ بقى الدليل من كلامي على ما يقعده. تقعيد يا اخواني والله العظيم تقعيد ركيك. لو ان اخا حضر اسبوعا فات الدرس ثم قاله بعد ذلك لقلنا له يا اخي تب الى الله عز وجل وتعلم وتعلم العلم الشرعي بصدق وافتح اذنيك يبدو انك نائم. ماذا يقول؟ يقول انظروا الى الكتاب والسنه. هل اثنى على الذين يسبون الناس؟ هل اثنى على الذين يطعنون على الناس؟ يعني القران ما اثنى على الذين يطعنون في الناس ويسبون الناس. عجيب. القران ما اثنى على الذين يسبون، يعني يقول السب هذا جريمه معصيه؟ القران ما اثنى على السابين. طب نقول له يا شيخ احنا بنسب الخوارج والمعتزله فما حكمنا يا شيخ؟ القران ما سب احدا، القران ما اثنى على من سب احدا. فان قال لكن هؤلاء يخرجون عن هذا، بالعكس ده ينبغي ان نسب وينبغي ان نطعن وينبغي، لان هؤلاء مبتدع ضلال. قلنا والذين تحذر منهم يفعلون هذا انما يطعنون في اهل البدع والاهواء لا في اهل العلم الاثبات. فاما ان تاخذ القاعده على عمومها وبالتالي لن نسب احدا، لا خارجيا ولا معتزليا ولا مرجئيا ولا جبريا ولا صوفيا ولا رافضيا. والدليل عند العدوي، الدليل عند العدوي ان القران ما اثنى على من سب احدا. فمن سب فقد تعرض للذم القراني لا لثناء القران ومدحه. فان قلنا تبع هذه الفرق يقول لا هذا استثنى، نقول هل استثنيت؟ يقول خلاص استثنى من الاول، نقول اعرف وتعلم الاول كيف تتكلم ثم بعد ذلك كذا. فان اهل العلم يتكلمون بضوابط، ما يتكلمون كلاما عاما ثم بعد ذلك تقول. فان قلت خلاص يستثنى المبتدع قلنا اذا هذا هو المراد، انه يستثنى من ذلك المبتدع. وتقصد الذي السب الذي لم يثنى القران على اهله هو السب لمن لا يستحق السب، السب لمن عرضه مصون، السب لمن لم تحصل منه معصية يستحق بها أن يحذر منه. الأمر الذي بعد ذلك تقعيد هذا الرجل سب العلماء وطعن في العلماء والعلماء والعلماء والعلماء، نقول ما رأيك؟ القرضاوي عالم والترابي عالم والغزالي عالم وعمرو بن عبيد عالم وواصل بن عطاء عالم. يقول لا أنا أقصد هؤلاء، أنا أقصد العلماء. نقول تاني أقصد هو أنت قلت كلمتين عايز نحط لهم ثلاث مجلدات حاشية؟ يعني ثلاث مجلدات حاشيه؟ لا اقصد العلماء اللي ما قالوا، انما اقصد كذا. طب انت قلت اقصد؟ انت قلت اقصد؟ ما قلت اقصد. ما قلت اقصد. يبقى رجعنا ايضا الى انه العالم المصون عرضه هو العالم الذي صان عرض الشريعه وحافظ عليها. اما من لم يصن عرض الشريعه من امثالكم فهؤلاء هم الذين يحذر منهم بالذات، انت وكذا وكذا وكذا. الامر الذي بعد ذلك أن مصطفى العدو يلغي بذلك علم الجرح والتعديل وعلم الرجال، لأن علم الجرح والتعديل قائم عليه على ما يحذر منه هو، فلان مبتدع فلان سنة فلان كذاب فلان صادق فلان ثقة فلان كذا. طيب هذا سب للناس والقرآن لم يأتي لم يمدح السب للناس، والقرآن حذر من الطاعن في العلماء. طيب ما هم دول كلهم علماء، كل الذين في كتب الجرح والتعديل مش سمكرية ولا كهربائية. في واحد سمكري سيارات يا اخوان، يعني الذهب قال في كتابه ولا ابن حجر قال في كتابه ان هذا مردود. لماذا؟ لانه كان يعمل خياطا، لانه كان يعمل سمكريا، لانه كان يعلم ابدا. انما كل هذه او كل هؤلاء الرجال رواة حديث، يعني كلهم منسوبون الى العلم. نقبل رواية هذا العالم ولا نقبل رواية هذا العالم، كلهم علماء، ما في واحد فيهم بتجري عليه احكام الجرح والتعديل من عموم الناس. عموم الناس اللي بيبيع لحم واللي بيبيع سمك واللي بيبيع كذا، وانا اقول هذا تقبل روايته ولا هو ليس من اهل الروايه ولا من اهل العلم. يبقى انت الان بتلغي علما كاملا اسمه علم الجرح والتعديل، اسمه علم الرجال. احنا عندنا يا مصطفى هذا هو علم خاص بهذا اللي انت المفترض انك تنشره وانك تعرفه وتفهمه وتبلغه الناس. في حاجه اسمها علم رجال، وبما تعترض به على اهل السنه الذين انتقدوك يعترض به عليك حينما تقول لا تقبل روايه هذا ضعيف، هذا كذاب، هذا يهم، هذا كذا. نقول لك هذا سيء الحفظ، نقول لك اتق الله ولا تتكلم في اعراض العلماء، فانه لم يرد دليل في الكتاب في الثناء على من سب العلماء وفي الثناء على من سب وفي السنة ثناء على من سب العلماء. يبقى انت نفسك رد عليك بهذا المنهج والغيت علما اسمه علم الجرح والتعديل. الامر الذي بعد ذلك، اين انت يا مصطفى عدوي من طريقة السلف الصالح في الجرح والتعديل بسبب البدع وكذا؟ لو قلنا لك الحسن بن صالح وكيف حذر منه الائمة كسفيان الثوري العالم المحدث وكالامام احمد رحمه الله تعالى العالم المحدث، اين انت من طريقة هؤلاء المحدثين الذين تقول انت علينا بطريقة الاول من المحدثين؟ لو قلنا لك ذلك لقلت لا تأتوني بكلام الحسن ولا بكلام زيد بن حسن كما تقول، ولا بكلام فلان ولا بكلام علان، حسب الكتاب والسنة. اذا انت تجهل السلف كلهم لانهم وضعوا علما على خلاف الكتاب والسنة، او انك تقر بما صنعوا. ان اقررت بما صنعوا فقد حججت بهذا، وان خالفت فقد خالفت السلف. الامر الذي بعد ذلك انك لا تجد فيه نفسا سلفيا. هذا الرجل ما احال على شيء غير كتاب والسنة، قال كتاب سنة، وكأن الاحالة على فهم السلف كتاب السنة يعارض الكتاب والسنة. وانظروا يا اخوان، فان البعض قد يستهوي مثل كتاب سنة كتاب السنة، فانت نزعتم شيء فرض الله ورسول صح طبعا، اكيد المرجع كتاب والسنة، لكن الكتاب والسنة باي فهم؟ ثم أليس الكتاب هو الذي دلنا على هذا الفهم؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. سبيل المؤمنين ليحتذى، ومنه أخذ الإمام الشافعي حجية الإجماع، وسبيل المجرمين ليترك. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل ليه المجرمين. يبقى القرآن دل على اتباع من؟ اتباع فهم العلماء فيما اتفقوا عليه. ان اختلف العلماء نظرنا الى الترجيح من الكتاب والسنة بفهم العلماء ايضا. ولهذا اذا اختلف السلف في المسألة على قولين او ثلاثة لا يجوز لنا ان نخرج عن ايه؟ عن اقوالهم. اذا كانت اثنين او كانت الاقوال ثلاثة، لكن ارجح بين قولين ارجح بين ثلاثة اقوال. لكن لو خرجت بقول رابع هذا مردود فورا، لانني اتهم الامة في سائر عصورها ان الحق غضي عليا. لان لو كان القول الثالث هذا محتمل الصواب معناه ان الصواب هذا غضي على قرون الامة وعليه، فانا لا اقلد قولا بعينه. وان كنت ارى ان الحق لا يخرج عن القولين او لا يخرج عن الثلاثة، يبقى كلمة كتاب والسنة ولا تأتيني بالقول يزيد بن حسن ومش عارف ايه كلامه، هذا الكلام باطل، لانك لابد ان ترجع الى كلام اهل العلم. لما يأتي الخارجي يا مصطفى عدوي ويستدل بالآية ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون، على كفر من حكم بغير ما انزل الله ولو في قضية واحدة، تمام؟ انت بما ترد عليه؟ ترد عليه بتفسير ابن عباس اللي انت كنت بتقول به في بعض كتبك، تفسير ابن عباس. تفسير ابن عباس هذا كلام ايضا رجل من رجالات الام، ولا انت تقول الصحابة فقط ومن بعض الصحابة لا يدخل في الاستدلال، لا احمد ولا مالك. يبقى ارحتنا واظهرت منهجك على الحقيقة، فاين تعظيمك للسلف حينما تقول فهم السلف فهم السلف فهم السلف؟ المقطع هذا الذي سمعته ما في حرف واحد اسمه فهم سلف. كل المسألة حملة يا اخواني، ما رأيناه حملها على صوفية ولا حملها على اخوان ولا حملها على اي احد، انما حملها على هذا. هؤلاء ما يصلون بالامس ما كان يصلون، الواحد ما يصلي بالامس واليوم كذا، تمام؟ هؤلاء وجماعة منتزعة، جماعة التبديع منتزعة من جماعة التكفير. ولم يضع قيدا تبديع بعلم او بغير علم، تبديع بدليل او بغير دليل، انما اطلاق جماعة التبديع منتزعة من جماعة التكفير. اذا جماعة السلف منتزعة من جماعة الخوارج. كل اهل الجرح والتعديل هذه جماعة منتزعة من جماعة الخوارج الذين قالوا لرسول الله اعدل، فليس ذي قسمة يراد بها وجه الله. في حاجة اسمها جماعة التبديع، في حاجة اسمها جماعة التبديع. تبديع يعني في جماعة، ادي واحدة. الامر الثاني، هل هذه الجماعة تبدع بحق او بباطل؟ هل التبديع هذا منكر من القول وزور ولا مقبول ولا فيه تفصيل ولا ماذا؟ علم الأمة هذا بدلا من أن تقول هذا الأمر بإطلاق. الحقيقة مصطفى العدوي يصون نفسه ما يصون منهج السلف، يصون نفسه ما يصون العلم. باختصار العدوي وغيره يصونون أنفسهم لا العلم، يصونون أنفسهم لا المنهج، ولهذا يهرفون بما لا يعرفون. ولو كل واحد منهم سمع مقطعه هذا بعد ذلك لكان أول من يرد عن نفسه إن كان منصفا. لأنك أنت شغال يا مصطفى عادي في الجرح والتعديل، اللي هو إيه؟ اقبل هذا ولا تقبل من هذا. فإن قال ما هو هذا بعلم، نقول هل لقيت وقلت بعلم؟ فإننا لا نختلف معك إن كان واحد يبدع بغير علم أن نرد عليه. فإن القول بالجرح والتعديل علم من العلوم التي ينبغي أن يرجع فيها إلى أهل الصنعة وإلى أهل الدراية وإلى أهل الورع، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى أنه لا ينبغي أن يتكلم في هذا الشأن إلا من كان على علم ومن كان على إيه؟ ومن كان على ورع. طيب ثم التكفيريون هؤلاء أليسوا هم في مسجدك؟ أليسوا في مسجدك؟ أليس هو أقرب الناس إليك وهو أخوك؟ أو أنك تؤيد أخاك في هذا؟ أين تحذيرك؟ لأنه يقول إيه؟ أين تحذيرهم من الشرك؟ أين تحذيرهم من العلمانيين؟ أين تحذيرهم من الملاحدة؟ أين تحذيرهم كذا؟ وأنتظر الرجل يقول أين تحذيرهم من أهل البدع؟ حذفت من قاموس العدوي. ورجع المقطع، أين التحذير من الملاحدة؟ أين التحذير من العلمانيين؟ أين التحذير من الليبراليين؟ أين التحذير من أهل الشرك؟ طبعا الله اعلم اهل الشرك عندهم الصوفيه اللي هم داخلون في اهل البدع، يعني ولا يخسر الشرك اللي هم ابو جهل وابو لهب اللي هم ماتوا وعباده الاصنام انتهت. ما هو يا ليته يفصل لنا، يا ليته يفصل لنا، احنا ما ندري ايضا من اهل الشرك عنده. ها طيب اين كلمتك؟ اين التحذير من اهل البدع؟ ما يحذرون اهل البدع؟ لماذا لم تقل كلمه اهل بدع؟ اهل بدع لم يذكرها قط، انما ايه التحذير من الملحدين؟ التحذير من العالمين؟ التحذير من كده. الامر الذي بعد ذلك انه تجنى جنايات عظيمة جدا. اولا هؤلاء ما كانوا يصلون بالامس، هؤلاء تبع الخوارج، هؤلاء يخرجون باللسان على العلماء كما يخرج الخوارج بالسيف على الايه؟ على الامراء. خلاص هؤلاء يوالون العلمانيين والليبراليين وكذا وكذا وكذا، ولا يتكلمون فيه، فاتهمون بانهم يوالون من؟ الليبراليين والعلمانيين وكذا. وهو في النهاية هو يلمح أن هؤلاء مع حكامهم، وطبعا هذا الحاكم متابعين علماني وهذا الحاكم متابعين ليبرالي، إذن هم إيه؟ يدافعون على العلمانيين والليبراليين وينقمون على مين؟ وينقمون على العلماء اللي هم مين بقى؟ العلماء اللي هو ومن إيه؟ ومن معه. كلمة حقيقة يا إخواني مليئة بالمغالطات. أنا ما أقول يعني الرد على العدوي في كذا، ده قلب للمنهج يا اخوان، ده قلب لقاعدة العلم يا اخوان، حتى علم الجرح والتعديل. يعني انا بقى حكم العلم هو مش هو بيقول انا من علماء الجرح والتعديل؟ طب انت الان بتقول جماعة التبديع وكذا المنشقة عن جماعة التكفير، اذا انت من اثنين تلغي علما كاملا اسمه علم الجرح ولا ايه والتعديل؟ هل علم الجرح والتعديل يا عدو مبني فقط على مسألة الرواية، ولا لا يدخل فيه التحذير بسبب البدعة؟ هل علم الجرح والتعديل فقط سيء الحفظ كذا يرسل يدليل يدخل في أوصاف البدعة؟ وهل العلماء ما كانوا يحذرون من أهل البدع الرواة؟ وحكم رواية أهل البدع، وكيف نوفق بين قبول رواية المبتدع ما لم يكن دعين بالشروط اللي هي المعروفة وبين تحذير السلف من عدم التلقي عن المبتدع، بل ولا سمع كلمة واحدة، كما ذكر هذا عن ابن سيرين رحمه الله تعالى لما دخل عليه رجلان من أهل البدع فقال نقرأ عليك الآية، فقال لا، نقرأ عليك الحديث، فقال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، فقام، فقال له جليسه لما لم تسمع الآية والحديث؟ قال إني خشيت أن أسمع الآية، أن يقرأ الآية أو يقرأ الحديث فيحرفان في ذلك فيقع ذلك في قلبي. وما روي أيضا عن أيوب رحمه الله تعالى لما قال له أحد المبتدعة تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. كيف نجمع بين هذا وذاك يا عدوي؟ كيف نجمع بين هذا وذاك؟ هل يا ترى وصف البدعة يخرج من كتب الجرح والتعديل، ولا نريد أجوبة من عالم الجرح والتعديل، الرجل اللي بيجمع الأمة على على على رسالات كل من يذهب يتعلم عنده على رسالة وضعها سين وجيم عنده، ويبعد الأمة عن منهج أحمد ومالك والشافعي والبخاري والثوري وغير هؤلاء من الأئمة، ويقول ما أقول لك قال الله قال رسول، وتقول لي قال يزيد بن حسن وقال فلان وقال علان، بل تنظر بها في نحرك ونقول إن الفارق بين أدعياء السلفية أمثالكم وبين السلفيين الحقيقيين هو فهم السلف الصالح الذي وقال الصحابة قال أحمد قال مالك قال كذا، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. إلى كتب السلف التي دون فيها سلف الأمة هذا المعتقد وجعلوه منهج للسنة والجماعة، ولا من خرج على هذا المنهج فإنه يكون مبتدعا ضالا، كما أخبر الأئمة في ذلك حينما دون أحمد أصوله وقال من خالف أصلا واحدا من هذا لم يكن أهل السنة، وكما قال البربهاري الذي أنت لا تعجبك شدته، كما قال البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة قال ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها خصال السنة كلها. ولهذا اتفق الأئمة يا عدوي على أن من وقع في أصل القدر لم يكن سنيا، من وقع في أصل الخروج لم يكن سنيا، لابد أن تجتمع في الإنسان خصال السنة كلها حتى يقال هذا رجل من أهل السنة، هذا رجل من أهل السنة. أما أنت من تدعو إلى الأحزاب، وإن قلت أنا لا أدعو إلى أحزاب، أنا حد من أحزاب، إذا كنت حد من أحزاب لماذا أيتهم وتزكيتك لحزب النور موجودة ودعوتك لحزب النور موجودة موجودة موجودة، لا يعني لا تحاول الفرار من هذا. وإذا كنت تقول أنا لا أرى الخروج على السلاطين، فتأييدك لربعة وخطابك لربعة لكن على أن يجعلوا القضية مشرعة موجودة أيضا، كل هذا موجود. فإن الأمر لابد أن يكون قولا وعملا، لا أن يكون قولا ثم يخالف عملا. وفين براءتك من أخيك الذي يدعو إلى ربعة ويدعو إلى الخروج على السلاطين ويكفر الناس بغير بينة ولا دليل؟ أين منهجك وأين تحذيرك من كل هؤلاء؟ أين تحذيرك من كل هؤلاء؟ الأمر يعني كبير مع هؤلاء يا أخوان، قضية السلفية نفسها. ولهذا نقول العدوي أذكر لنا أصول المنهج السلفي، ننتظر منك محاضرة في بيان أصول المنهج السلفي ما أصلا وتدل عن كتاب السنة، واربط ذلك بواقع الأمة التي تعيشها الآن من أحزاب، من خروج على سلاطين، من مظاهرات وإضرابات، من تأييد أهل البدع والهواء كالإخوان وغير ذلك. أذكر لنا، نريد منك محاضرة بعنوان أصول المنهج السلفي مدللا عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن كتب السلف، مش الآية والحديث فقط. أذكر لنا أصول المنهج من كتب السلفي التي قررت الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسول الله. يعني تأتي بالأصل كتاب سنة ثم تقول وقد نص على ذلك أحمد في أصول السنة، وقد نص على ذلك البربري في كذا، وقد نص على كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره، حتى تطمئن الأمة إلى كتب الإيه؟ إلى كتب السلف. هذه واحدة. الأمر الثاني بعد هذا، اربط ذلك بواقع الأمة الآن، بواقع الأمة الآن. هل يا ترى ما حصل من أحزاب تكون أحزاب، وما حصل من خروج، وما حصل من مظاهرات يخالف الأصول ولا مع الأصول؟ يخالف الأصول ولا مع الأصول؟ ثالثا، طب حكم العلماء الذين خالفوا هذا أو وافقوا؟ هذه حيثيات نريدها من العدو إن كان على طريق السلف وعلى منهج السلف. لكن الحقيقة المقطع هذا هو عبارة عن أي يا أخوان؟ المقطع هذا عبارة عن تبرير نفسه والطعن وبشدة، سبحان الله، وحدة ليست في العدوي، يعني المعروف من زمان كده الوداعة وهذا لا، إنما هذه الحدة الموجودة على من يقول بأنهم جماعة التبديع وترى عندهم كذا كذا، والواحد صغير والواحد كبير والواحد ما يصلي بالأمس واليوم يتكلم في جرح وتعديل إلى غير ذلك من هذه الايه الخزعبلات التي ذكرها في تلك الكلمة، والضوابط التي خرج بها عن العلم الحقيقة وعن ايه وعن أصوله. نعم ايه بقى كلام القيامة وكلام من ده والآخر بتاع ودمعة العين، احنا عارفين الكلام ده. ومن خشي القيامة ودمع العين وتمر بها يوم القيامة وتقول مش عارف ايه وما يحمل من قرارة خيرية يا ربان. انما هي في هذا الكلام يعرفه العلماء الأتقياء، يعرفه العلماء حمال الأمانة، حملت أمانة هذا الدين، يعرفه العلماء الذين قضوا حياتهم في التحذير من كل من يخالف السنة، يعرفه من جاهد بالحجة والبيان والسيف والسنان، يعرفه من حاد أباه في السنة ومن حاد أخاه، لا من يتاجر به والقيامة والآخرة والكلام في الأعراض وقلبي، هذا أولى يتاجرون بمثل هذا، إنما يعرف هذه الضوابط العظيمة، خشية أن يتكلم الإنسان في المسلم صح، هذا موجود صح، إنما يعرف ذلك من؟ يعرف ذلك العلماء، يعرف ذلك العلماء الذين يتكلمون في هؤلاء بالجرح والتعديل صيانه للشريعة. قيل لي أحمد الرجل يصلي ويصوم كذا أو يتكلم في أهل الأهواء، قال يصلي ويصوم كذا هذا لنفسه أو يتكلم في أهل الأهواء هذا للأمة، هذا أنفع، هذا أفضل. وقال أليس لما قيل أليس هذا يعني كلام في الناس أو كذا، قال إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الإيه الحق؟ هذا يعرف العلماء. فإن العلماء الذين يتكلمون في الجرح والتعديل الذين حضروا من العلماء أرجى ما يعدونه للقاء ربهم الكلام في الجرح والتعديل، كما أن الشهيد هذا أرجى ما يعده للقاء ربه جهاده بالسيف والسنان، فالعلماء أرجى ما يعدون للقاء ربهم الجهاد بالحجة والبيان. هذا قاله إيه؟ هذا في رسالة الأسدين أسد ابن موسى وأسد مفرات، قاله ذلك لما قال عد هذا من أرجى إيه؟ عد هذا أرجى أعمالك، فأرجى الأعمال التحذير مما التصق بالدين وليس منه، فيحذر من أصحابه ويحذر من بدع. هذا العمل أصلا ما يقوم به إلا أعلى الناس، أعلى الناس. فالحمد لله الذي يكشف لنا هؤلاء كل يوم حتى تعلم أن هؤلاء والله ما تجنى عليهم أحد، إنما هم الذين جنوا على أنفسهم، وأن هؤلاء فشلة في العلم نفسه، حتى الذين يشتهرون به، حتى العلم الذي يشتهرون به ويظنون أنهم إيه أربابه، حتى هذا العلم. نعم نعم ينكر الانساب للسلف. اي نعم اي نعم وينتقد كلام العلماء في الحسن المصالح نفسه. اي نعم ينتقد ما عندهم هذا الحس السلفي، لان ما عندهم المنهج السلفي ولا عندهم اصول المنهج السلفي ولا ربوا على المنهج السلفي. والعدو ربع المنهج السلفي متى؟ ربع المنهج السلفي والتكفيريون عنده في المسجد، ومن طلابه خرج كل شذوذ، كل هذا تحت مظلة الكتاب والسنة ومعظم النصوص والآثار والسلف وبعد وكلام المتقدمين وكذا، كلام المتقدمين في الأحكام الحديثية. هو لا نعظم كلام المتقدمين في منهج أهل السنة والجماعة، نأخذ كلام أحمد في الجرح والتعديل ونأخذ كلام أحمد في الأصول، نأخذ كلام البخاري في الجرح والتعديل ونأخذ كلام البخاري في معتقد أهل السنة والجماعة. تجروا هؤلاء تجار، الحمد لله يا أخواني الذي يعني أظهر حقيقة هؤلاء، الحمد لله الذي أظهر حقيقة هؤلاء. صحيح صحيح أيه. الله يهديه الله يهديه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال قوله لا تشفوا أي لا تفضلوا، يقال أشف أي أفضل، وشف يشف أي فضل. وفي الحديث نهى عن شف ما لم يضمن، أي ربح نهى عن شف ما لم يضمن أي ربح ما لم يضمن، والشف النقصان أيضا وهو من الأضداد. والناجز الحاضر يقال نجز ينجز نجزا إذا حضر، وأنجز الوعد أي أحضره. وفي الحديث بيان تحريم الفضل والنساء في الصرف عند اتفاق الجنس. وفي الحديث دليل على أنه لو باع حليا من ذهب بذهب لا يجوز إلا متساويين في الوزن، ولا يجوز طلب الفضل للصنعة لأنه يكون بيع ذهب بذهب مع الفضل. قال الإمام: وفيه دليل على أنه لو باع مال الربا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء آخر، مثل أن باع درهما ودينارا بدينارين أو بدرهمين، أو باع درهما وثوبا بدرهمين أو بدرهم وثوب، لا يجوز، لأن اختلاف الجنس في أحد شقي الصفقة يوجب توزيع ما في مقابلتهما عليهما باعتبار القيمة، وعند التوزيع يظهر الفضل، أو يوجب الجهل بالتماثل حالة العقد. والجهل بالتماثل في بيع مال الربا بجنسه بمنزلة يقين التفاضل في إفساد البيع. وإلى هذا ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول شريح وابن سيرين وإبراهيم النخعي، وإليه ذهب ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. والدليل عليه ما روي عن فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو تسعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباع حتى تفصل. وفي رواية: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في جامعه. وقوله حتى تفصل ويروى حتى تميز، أراد به التمييز بين الخرز والذهب في العقد، لا تمييز عين المبيع بعضه عن بعض. وجوزه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول أصحاب الرأي إذا كان الذهب الذي هو الثمن أكثر من الذهب الذي مع السلعة، وجعل الفضل في مقابلة غير الجنس، فإذا كان الذهب الذي هو الثمن. وجوزه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول أصحاب الرأي إذا كان الذهب الذي هو الثمن أكثر من الذهب الذي مع السلعة، وجعلوا الفضل في مقابلة غير الجنس، فإذا كان الذهب الذي هو الثمن أقل أو مثله لم يجز. وذهب مالك إلى نحو من هذا، إلى أنه حد الكثرة بالثلثين. وقال حماد بن أبي سليمان: يجوز سواء كان الثمن أقل أو أكثر، وهذا الذي ذكروه خلاف قضية العقود، فإن العلماء اتفقوا على أنه لو باع شقصا من ربع مشفوعا وثوبا بمئة، وقيمة الشقص مثلا قيمة الثوب، أن الشفيع يأخذ الشقص بثلثي المئة، فعلى قضية هذا يلزم من جوز بيع مال الربا بجنسه من غيره أن يقول لو باع شقصا مشفوعا وصاع بر بصاعي بر، وقيمة الشقص قيمة الصاع، يأخذ الشفيع الشقص بثلثي الصاعين، وحينئذ يبقى صاع بمقابلة ثلثي صاع، وبالاتفاق لو باع صاع بر بثلثي صاع يكون البيع فاسدا. فأما إذا باع فضة وسلعة بذهب فجائز عند أكثر الفقهاء، وهو أصح قولي الشافعي. وله قول آخر إنه لا يجوز لما فيه من اختلاف الحكم، من حيث إن التقابض فيما يقابل الفضة من الذهب شرط، وفيما يقابل السلعة ليس بشرط. وكذلك كل صفقة جمعت مختلفي الحكم بأن جمع بين بيع وسلم أو بيع عين وإجارة، فله في صحتها قولان أصحهما الجواز. وحكي عن مالك أنه قال: لا يجوز بيع دراهم وسلعة بدينار إلا أن تكون الدراهم يسيرة، وهذا لا وجه له والله أعلم. ولو باع مد عجوة ومد صيحاني بمدي عجوة أو بمدي صيحاني أو بمد عجوة ومد صيحاني أو راتل 100 دينار عتق مروانية ومئة دينار من ضرب مكروه بمئتي دينار من ضرب وسط لا يجوز، وإذا كان الوزن واحدا. وهذا قول مالك والشافعي وجماعة، لما ذكرنا أن اختلاف النوع في أحد شقي العقد يوجب توزيع ما في مقابلته عليه باعتبار القيمة، وعند التوزيع ربما يظهر الفضل. نعم، يعني حصل هذه المسألة. إذا بيع مع الجنس اللي هو الربوي غيره كأن يبيع أو يعني بغير هذا الجنس جنس مع جنس آخر بجنس واحد، كأن يبيع درهما ودينارا بدينارين أو بدرهمين، فهل هذا يجوز أم لا؟ طبعا إذا بعنا الدرهم بالدينار جاز التفاضل، وإذا بعنا الدينار بالدينار وجب التماثل. طيب إن اشتملت الصفقة على هذا، صار يبيع دينارا ودرهما بدينارين أو بدرهمين، أو باع درهما وثوبا وثوبا هذا ليس صنفا ربويا بدرهمين أو بدرهم وثوب وهكذا، فهل هذا يجوز أم لا؟ فذكر ثلاثة أقوال: قول من منع مطلقا، قول من جوز، قول من منع مطلقا، وهذا قول جماعة من الصحابة واستدلوا بحديث فضالة بن عبيد، قول من جوز مطلقا وقول حماد بن أبي سليمان، قول من فصل بين الكثرة والقلة، بين الكثرة والقلة، ما إذا كان قليلا أو كثيرا، والذي يظهر هو ما دل عليه النص وهو القول الأول، وهذا حسما للمادة. وحديث فضالة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع حتى تفصل، يعني بيع هذه وحدها وبيع هذه وحدها، وليس كما قال البغوي ليس التمييز بين الخرز وكذا، ليس تمييز عين المبيع بعض عن بعض، وإنما تمييز ذلك في العقد لا في الإيه، يعني مش مثلا افصل الخرز عن الذهب وبعدين وزنهم مع بعض مقابل ذهب، لا، ولكن ميز هذا في العقد فيكون الذهب مقابل الذهب والخرز اشتري بثمنه خارج الصفقة، وليس التمييز هو أن تميز الخرز عن الذهب ثم تجعله صفقة بذهب خالص، هذه صفقة ثانية، وإنما ميز في العقد يعني اجعل الذهب مقابل الذهب. طب والخرز، الخرز اشتري انت حر بقى، اشتري خارج الصفقة، اشتري بما تريد، ولا شك أن هذا هو الأسلم من جهة السلامة، لا شك أن هذا هو الأسلم، ومن جهة الدليل يدل عليه حديث ايه، حديث فضالة، فهذا هو الأسلم، وهذا الذي أيده النص، حتى لا يكون ذلك ذريعة للايه، ذريعة للربا والتفاضل، ويكون داخل مع الصنف الربوي فقط صورة. فأبيع مثلا دينار وثوب، الثوب هذا ما يستحق شيء بدينارين، هو الحقيقة أنا أريد أن أبيع درهم بدرهمين بس، حتى أخرج مسألة وضعت الثوب كده وخلاص، أو وضعت أي شيء أقوله خلاص، والمفتاح دينار والمفتاح هذا بدينارين، فهذا ذريعة للحيلة، هذه الحيلة، ويكون المقصود أصلا في أصل هو الدرهم بالدرهمين أو الدينار بالإيه، الدرهم بالدرهمين. ويؤيد هذا أيضا القاعدة المعروفة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لأنه أنت عشان بقى توزن دي قصادي وكذا مع صنف آخر، يعني دينار وثوب بدينار بدينارين، يا ترى الدينار قابله إيه بالضبط والثوب قابله بالضبط، هذا مجهول. وعليه فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يبقى عندي مسألة الأقيام هذه تقابل كذا ولا تقابل كذا، هذه مجهولة، وعندي الدرهم بالذهب هذه مخالفة، يبقى إذا نعود إلى النظر ونعود إلى النص. فالأسلم في ذلك والأرجح هو القول الإيه، القول الأول، وهو أن ذلك لا يجوز نظر حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم، نفس المسألة، بيعها اشتريها بغير هذه، اشتريها لحالها شراء منفصل كانك تشتري بالمال وخلاص، انما في مقابل كذا هذا يجهل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. كان يفصل مثل هذه تفصل يعني، انما الذهب يدخل فضه ما عرف هذا ان الذهب يدخل فضه، لكن ممكن زاد وحل او كذا، لكن هذه غير معروفه ان يعني الذهب يدخل فضه، هذه غير معروفه. السيف يباع ويشترى، وهذه تبع ليس اصالا، الحليه وكذا هذه تبع، هذه تبع وليست اصالا، فهذه تبع، فالشراء ليس واقعا على السيف على هذه. لكن هل هذه يمكن فصلها ولا لا يمكن فصلها؟ يعني يطلى، هل كان يوضع قطعه الذهب في السيف ولا كان طلاء فقط؟ يعني الله اعلم بحقيقه هذا، يعني شيء عديم الله اعلم. إذا أمكن فصله لابد أن يفصل أيضا، إذا أمكن فصله لابد أن يفصل. الإيه؟ لا لا، هذه مش مشكلة، المضروب هذا مش مشكلة. فيه الحلي، وفيه المضروب اللي يباع واشترى، فيما يتحلى به هذا موجود، ما يوجد هذا.